بسم الله الرحمن الرحيم. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله: وذكره مسلم فبلغ بهم 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفرة، إلى قوله: والأحنف بن قيس انتهى. قال: اقتصر المصنف على ذكر 6 ممن ذكره مسلم، وزاد من عنده 2 آخرين يشير بذلك لأن مسلما أهمل بعضه. فنذكر أولا بقية 20 الذين ذكرهم مسلم، ثم نذكر زيادة عليه وعلى المصنف. من ماذا يذكر؟ من المخضرمين. فأما بقية الذين ذكرهم مسلم فهم شريح بن هان الحارثي، والأسود بن يزيد النخعي، والأسود بن هلال المحاربي، والمعرور بن سويد، ومسعود بن حراش أخو ربعي بن حراش، ومالك بن عمير، وشبيل بن عوف الأحمسي، وأبو رجال عطاء العطاردي، واسمه عمران بن ملحان، وغنيم بن قيس، ويفناء بن عنبر، أبو رافع الساق، واسمه نفيع، وخالد بن عمير العدوي، وثمامة بن حزم القشيري، وجبير بن نفير الحضرمي، ويسير ويقال أسير بن عمرو، وأهل البصرة يقولون بن جابر. هؤلاء الذين ذكرهم مسلم رحمه الله. وممن لم يذكره مسلم ولا المصنف أسلم مولى عمر، وأويس بن عامر القرني، وأوسط البجري، وجبير بن الحويره، وحابس اليماني، وحجر بن عنبس، وشريح بن الحارث القاضي، وأبو وائل شقيق بن سلمة، عبد الله بن عكيم، عبد الرحمن بن عسير الصنابحي، عبد الرحمن بن غن، عبد الرحمن بن يربوع، وعبيدة بن عمر السلماني، وعلقمة بن قيس، وقيس بن أبي حازم، وكعب الأحبار، ومرة بن شراحيل الطبيب. لكم الطبيب والطيب؟ ها؟ طبيب كلكم؟ ومسروق بن الأجدع، وأبو عنبة الخولاني، وأبو فارج الأنماري، ولا يعرف اسم واحد منهما. قال أبو أحمد الحاكم، وقيل اسمه أبي عنبة، أبي عنبة، أبو عنبة الخولان، وقيل اسمه أبي عنبة عبد الله، وقيل اسمه عمارة. وأبو عنبة وأبو حفارك كلاهما أكل الدم في الجاهلية، وكلاهما مختلف في صحبته، وكذلك اختلف في صحبة بعض من تقدمهما. والصحيح أنه لا صحبة لمن ذكرناه. وفي سنن ابن ماجه التصريح بسماع أبي عنبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ممن صلى مع القبلتين، لكن بإسناد فيه جهالة. فهؤلاء 20 نفرا من المخضرمين لم يذكرهم مسلم ولا المصنف، والله أعلم. قال ابن الصلاح رحمه الله: 3 من أكابر التابعين الفقهاء 7 من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وخارج بن زيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار. وروينا عن الحافظ بن عبد الله أنه قال: هؤلاء الفقهاء 7 عند الأكثر من علماء الحجاز. وروينا عن ابن المبارك قال: كان فقهاء المدينة الذين يصدرون عن رأيهم 7. فذكر هؤلاء، إلا أنه لم يذكر أبا سلمة بن عبد الرحمن، وذكر بدله سالم بن عبد الله ابن عمر. وروينا عن أبي الزناد تسميتهم في كتابه عنهم، فذكر هؤلاء، إلا أنه ذكر أبا بكر بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة وسالم. فاختلفوا في السابع، منهم من جعله سالم بن عبد الله، منهم من جعله أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومنهم من جعله أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن شريح. قال الرابع: ورد عن أحمد بن حنبل أنه قال: أفضل التابعين سعيد بن المسيب، فقيل له: فعلقمة والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود. وعنه أيضا أنه قال: لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم. وعنه أيضا أنه قال: أفضل التابعين قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق. هؤلاء كانوا فاضلين ومن علية التابعين. قال: وأعجبني ما وجدته عن الشيخ أبي عبد الله بن خفيف الزاهد الشيرازي في كتاب الله، قال: اختلف الناس في أفضل التابعين، فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب، وأهل الكوفة يقولون أويس القرني، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري، وبلغنا عن أحمد بن حنبل قال: ليس أحد أكثر فتوى من الحسن وعطاء، يعني من التابعين. وقال أيضا: كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة، فهذان أكثر الناس عنهم رأيهم. وبلغنا عن أبي بكر بن أبي داود قال: سيدة التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، وثالثتهما لي وليست كهما أم الدرداء، والله أعلم. أم الدرداء التابعية الصغرى وليست الصحابية، اسمها هجيمة. قال عراقي رحمه الله قوله: وأعجبني ما وجدت عن الشيخ أبي عبد الله، إلى قوله انتهى. قال: والصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة. ما هو مذهب أهل الكوفة؟ تفضيل من؟ ويس القرن. قال: والصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة لما رأوا مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له ويس الحديث، وقد يحمل ما ذهب إليه المدينة وأحمد أيضا من تفضيل سعيد بن سيب على سائر التابعين أن مراد فضيلة العلم لا الخيرية الواردة في الحديث، والله أعلم. سيكون من حيث العلم الأفضل سعيد بن سيب، ومن حيث الخيرية ويس القرني لهذا الحديث خير التابعين رجل. قال ابن الصلاح: الخامسة روينا عن حاكم بن عبد الله قال: طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة، منهم إبراهيم ابن سويد النخعي الفقيه، وليس إبراهيم ابن يزيد النخعي الفقيه، وبكير بن أبي السميط، وبكير بن عبد الله بن أشج، وذكر غيرهم. قال: وطبقة عدادهم عند الناس في أتباع التابعين، وقد لقوا الصحابة، لأن أكثر روايتهم عن التابعين فعدهم بعض الناس من أتباع، وهم يعتبرون من التابعين. وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، لقي عبد الله بن عمر وأنس وهشام بن عروة. نعم، لقي عبد الله بن عمر وأنس وهشام بن عروة، وقد أدخل على عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وموسى وجابر بن عبد الله، اللي يجعل النقط في مكان آخر، النقطة بعد جابر بن عبد الله. طيب، قال: وهشام بن عروة وقد أدخل على عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وموسى بن عقبة، وقد أدرك أنس بن مالك وأم خالد بن سعيد بن العاص، وفي بعض ما قاله مقال. قال العراقي رحمه الله: قول الخامس روينا عن حاكم بن عبد الله قال: طبقة تعد في التابعين، إلى آخر كلامه، ثم قال: وفي بعض ما قاله مقال، انتهى. لم يبين المصنف الموضع الذي على الحاكم فيه مقال، وذلك في موضعين: أحدهما أن بكير بن عبد الله بن أشج قد عده في التابعين عبد الغني بن سعيد كما سيأتي في النوع الآتي بعد هذا، وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم ربيعة بن عباد والسائب بن يزيد، وروايته عن ربيعة بن عباد في المعجم الكبير الطبراني بإسناد جيد إليه أنه حدث عن ربيعة بن عباد قال: رأيت أبا لهب بعكار وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، لكن لم أرى في شيء من حديث التصريح بسماعه من أحد من الصحابة، إلا أن النسائي روى في سننه بإسناد على شرط مسلم أن بخير بن عبد الله قال: سمعت محمود بن لبيد يقول: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 طليقات الحديث. ومحمود بن لبيد عده غير واحد من الصحابة منهم أحمد في مسنده، وقال البخاري: إن له صحبة، وكذا قال ابن حبان في الصحابة ولو في مسند أحمد بإسناد صحيح قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا الحديث. وفي المسند أيضا بإسناد صحيح أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم من دلو كان في داره. والمعروف أن هذه القصة لمحمود بن الربيع كما هو في صحيح البخاري. قد عد مسلم محمود بن النبيل في الطبقات من التابعين. وقال أبو حاتم الرازي لا يعرف له صحبة. وقال المزي في الأطراف أنه لا يصح له صحبة ولا رؤية وهو معارض بما ذكرناه من المسند الله عنه. الصحيح صحة صحبته ما تقدم في مسند أحمد قال أتانا وصلى في مسجدنا والصحابي ولعله كان صحابيا صغيرا فأقل أحوال أن يكون وسط الصحابي تقبل لأنه كان مميزا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من صغار الصحابي يعتبر. قال الموضع الثاني أن أبا الزناد لم يدرك ابن عمر كما قال أبو حاتم الرازي والحاكم تبع فيما ذكره خليفة بن خياط فإنه قال طبقة عداد عند الناس في أتباع التابعين وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزناد قد لقي عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبا أمامة بن سهل بن حنيف انتهى. وقول أبي حاتم لم يدرك ابن عمر أي لم يدرك السماع منه فإن أبا الزناد عاش 66 سنة فقيل توفي في سنة 300 وقيل سنة 32 ومات ابن عمر سنة 74 أو سنة 73 فعلى هذا أدرك من حياة ابن عمر 7 سنين أو 8 أو 9 على اختلاف الأقوال والله أعلم. قد أثبت القيان بعض المحطات مثبت مقدم على الناس خليفة بن خياط والحاكم. قال ابن الصلاح قلت وقوم عدوا من التابعين هم من الصحابة ومن أعجب ذلك عبد الحاكم أبي عبد الله النعمان وسويدا ابني مقرن المزني في التابعين عندما ذكر الأخوة من التابعين وهم صحابيان معروفان مذكوران في الصحابة الله أعلم. قال النوع 41 معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر ومن الفائدة في أن لا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذاب فيجهل بذلك منزلتهما. وأيضا استفاد منه أن لا يظن أنه حصل قلب في الإسناد قال وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. لماذا ذكر الحديث؟ يعني أنه قال يخشى أن يظن أن هذا أرفع منزلة من هذا ولا بد أن يعرف للناس منازلهم. قال العراقي رحمه الله قوله وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم انتهى. جزم المصنف بصحة حديث عائشة وفيه نظر فإن مسلم رحمه الله ذكره في مقدمة صحيحه بغير إسناد بصيغة التمرير فقال وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقد رواه أبو داود في سننه في إفراده من رواية ميمون ابن أبي شريف. عندكم في إفراد من عنده نسخة أخرى؟ في إفراد تحتاج مراجعة على الكلمة. من عنده نسخة خياط نفس العبارة في إفراده؟ قد رواه أبو داود في سننه في إفراده من رواية ميمون ابن أبي شريف عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا الناس منازلهم. ثم قال أبو داود بعد تخريجه ميمون بن أبي شبيب لم يدرس عائشة فلم يسكت عليه أبو داود بل أعله بالانقطاع فلا يكون صحيحا عنده. ولكن المصنف تبع في تصحيح الحاكم فإنه قال في علوم الحديث في النوع الثالث عشر منه فقد صحت الرواية عن عائشة رضي الله عنها فذكره وليس فيه حجة. وليس فيه أيضا حجة المصنف فإن المصنف لا يرى من فرد الحاكم بتصحيحه صحيحا بل إنما نجد فيه إلا تقتضي رده وحكمنا عليه بأنه حسن. ذكر ذلك عند ذكر ما رواه الحاكم بإسناده في المستدرك. وهذا لم يروي الحاكم فيه ولا في علوم الحديث. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده بعد أن خرجه من رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. قال قد روي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفا انتهى. قلت بل له وجه آخر مرفوع يذكره بعد ذلك. وكان المصنف لم يوافق أبا داود على الانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وبين عائشة فإنه قال في كتاب التحرير فيما قاله أبو داود نظر فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة ومات المغيرة قبل عائشة. قال وعند مسلم التعاصر مع إن كان التلاقي كاثم في ثبوت الإدراك. فلو ورد عن ميمون أنه قال لم ألقى عائشة استقام أبي داود الجيد بعدم إدراكه وهيهات ذلك. انتهى كلام المصنف في التحرير وليس الجيد فإنه إن أدرك المغيرة وروى عنه فهو مدلس لا تقبل عن عمته بإجماع من لا يحتج بالمرسل. بكر يا ابن عبد الله نعم ميمون بن أبي شبيب ليس معروفا بالتدليس. ميمون بن أبي شبيب ليس معروفا بالتدليس وروى عنه فهو مدلس لا تقبل عن عمته بإجماع من لا يحتج بالمرسل فقد أرسل عن جماعة من الصحابة ما أعرف عنه بإفتاء بالتدليس فلا. وقد قال أبو حاتم الرازي فيما حكاه عنه ابنه في الجرح والتعديل روى عن أبي ذر مرسلا وعن علي مرسلا وعن معاذ بن جبل مرسلا. وحتى أيضا قد يعرف عدم الإدراك لكون المغيرة كان معه في العراق أما عائشة فكانت في المدينة فيعرف عدم التلاقي بذلك كونها كانت مدينة وهو كان مدرسة. وقال عمرو بن علي الفلاح لم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن مديني خفي علينا أمره. وقال يحيى بن معين ضعيف نعم. قال في أبو حاتم الرازي صالح الحديث ذكره ابن حبان في التقاطع مع ذلك فلا يقتضي قبول عن عنته والله أعلم. ولم أرى أحد صرح بسماعه من المغيرة إنه مرسل منقطع. ولكن المؤلف لما رأى مسلما روى في مقدمة الصحيح حديثه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين حمله على الاتصال افتفاء بمذهب مسلم. ومسلم إنما رواه استشهادا بعد أن رواه من حديث أبي ليلى عن ثمرة وحكم عليه مسلم بأنه مشهور والشهرة لا تلازم الصحة بل قد يكون مشهورا صحيحا وقد يكون ضعيفا. لا يلزم من كونه أدرك المغيرة أن يكون سمع من عائشة. كلام الحفاظ مقدم بأنه منقطع والحديث لا يصح. قال أما الطريق الآخر الذي وعدنا بذكره فقد رواه البيهقي في كتاب الأدب والخطيب في كتاب المتفق والمختلف رواية أسامة بن زيد عن عمرو بن مخراق عن عائشة هكذا رواه الخطيب من طريق الطبراني فقال فيه عمرو بن مخراق وإنما هو عمر لضم العين وهكذا رويناه في الأدب للبيهقي في الأصل وفي بعض النسخ عمرو ولا أعلم روى عنه إلا أسامة بن زيد الليثي. وأيضا بين عمر بن مخراق وبين عائشة فيه رجل لم يسمى. قال البخاري في التاريخ الكبير له عمر بن مخراق عن رجل عن عائشة مرسل روى عنه أسامة بن زيد وكذا قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه دون قوله مرسل، حتى قول البخاري مرسل من حيث المعنى، لأن قوله عن رجل أصبح فيه من لم يسمى، لكن لما لم يعرف هذا الرجل صار في حكم المرسل. وكذا رواه ابن حبان في أتباع التابعين كذلك، وعلى هذا فلا يصح إسناده والله أعلم. ويحتمل أن الرجل الذي أذهمه عمر بن مخراق وميمون بن أبي شبيب، فلا يكون له إلا وجه واحد كما قال البزار. قد ورد من حديث معاذ بن جبل رواه الخراطي في كتاب المكارم الأخلاق بلفظ أنزل الناس منازلهم من الخير والشر، والشيخ الباني ضعف الحديث كما في الضعيفة وذكر هذه الطرق وتكلم عليها. انظر الضعيفة الجزء الرابع 367 وما بعده، الرابع 367 وما بعده، حديث انزل الناس منازلهم ضعيف. ولكن الناظر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما أكرم سادة الناس، أكرمهم، لأن السادة سادات القبائل ومشايخ القبائل كان لهم تأثير في قبائلهم، وإذا أكرمتهم كأنك أكرمت القبيلة كلها، ما أحد يتألم. بعكس إذا أكرمت بعض الأفراد تألم الباقون بقية الأفراد، أما إذا أكرمت سيدهم كأنك أكرمتهم كلهم. فلا بأس بالإحسان، ونعم ويعامل كبار السن وكبار المنزلة بمعاملة خاصة بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم خصهم في الغنائم، خصهم بمزيد تأليفا لهم، وهذا أيضا من باب التأليف، إكرامهم من باب التأليف. وألف الأكرم هو التقي، أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم أتقاكم، الأكرم هو التقي، الأفضل عند الله هو الأتقى. ولكن كما سمعت من باب التأليف، ففي صلاح الكبار صلاح لمن تبعهم من أفراد القبائل، ونعم ومن أفراد من يتبع ذلك الشخص. قال ثم إن ذلك يقع على أضرب، ما هو هذا الذي يقع على أضرب؟ وهذا هذا قال ثم إن ذلك يقع على أضرب، منها أن يكون الراوي أكبر، أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه، كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك، وكأبي القاسم عبد الله بن أحمد الأزهري من المتأخرين أحد شيوخ الخطيب، روى عن الخطيب في بعض تصانيفه، والخطيب إذ ذاك في عنفوان شبابه وطلبه، ومنها أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه، بأن يكون حافظا عالما والمروي عنه شيخا راويا فحسب، كمالك في روايته عن عبد الله بن دينار وأحمد بن حنبل وإسحاق الرهوي في روايتهما عن عبيد الله بن موسى، في أشباه لذلك كثيرة. ومنها أن يكون الراوي أكبر من الوجهين جميعا من حيث السن والقدر، وذلك رواية كثير من علماء الحفاظ عن أصحابهم وتلاميذتهم، كعبد الغني الحافظ في روايته عن محمد بن علي السوري، في رواية أبي بكر البرقاني عن الخطيب، في رواية الخطيب عن أبي نصر بن ماكولة. أما البرقاني والخطيب فالخطيب أجل من البرقاني، ونعم وأكثر كتبا وإفادة. ويندرج تحت هذا النوع ما يذكر من رواية الصحابي عن التابعي، كرواية العبادلة وغيره من الصحابة عن كعب الأحبار، وكذلك رواية التابعي عن تابع التابعي الصحابة عن كعب الأحبار، يعني بعض العبادلة رواه رضي الله عنه عبد العاص عن كعب الأحبار. وكذلك رواية التابعي عن تابع التابعي كما قدمناه من رواية الزهري والأنصاري عن مالك، وكعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن من التابعين، وروى عنه أكثر من 20 نفسا من التابعين، بل هو من صغار التابعين اعتبار، فقد له عمرو بن شعيب له رؤية عن بعض الصحابة، سنبه العراقي عن بعضهم. وروي عنه وروى عنه أكثر من 20 نفسا من التابعين جماعة عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتيب له، وقرأت بخط الحافظ بن محمد الطبري في تخريج له قال عمرو شعيب ليس بتابعيا، وقد روى عنه 72 رجلا من التابعين والله أعلم. قال العراقي رحمه الله قوله وكعمرو بن شعيب إلى قوله انتهى، فيه أمور، أحدها أن جزم المصنف بكون عمرو شعيب ليس من التابعين ليس بجيد، فقد سمع من غير واحد من الصحابة، سمع من زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، والربيع بنت معوذ بن عفراء وهما صحابيتان. وكان المصنف أخذ ذلك من الذي ذكره بعد هذا أنه قرأه بخط الحافظ أبي محمد الطبقي، قال عمرو شعيب التابعين كذا كناه من الصلاح أبا محمد، وإنما هو أبو الفضل محمد بن أحمد بن أبي جعفر الطبقي، هكذا كناه وسماه الحافظ أبو سعد السمعاني في الأنساب، وصفه بالحافظ صاحب التصانيف الكثيرة، كتب عن الحاكم أبي عبد الله أبي طاهر بن محمش الديادي إلى أن قال وكانت وفاته في حدود سنة 80 و400 بطبس، وهي بين نيسابور وأصفهان وكرمان، ولم يفتح من زمان عمر من خراسان سواها، وقد سبق الطبس إلى ذلك أبو بكر محمد بن حسن بن محمد نقاش المصري المفسر وهو ضعيف، يعني إلى هذا القول أن عمرو بن شعيب ليس بتابعي. قال الدارقطني سمعت أبا بكر النقاش يقول عمرو بن شعيب ليس من التابعين، وقد روى عنه 20 من التابعين. قال الدارقطني فتتبعت ذلك فوجدتهم أكثر من 20. قال الحافظ بن حجاج المدي في التهذيب بعد حكايته لذلك، يعني هذه الأقوال الأولى انتقدت التهذيب، وكان الدارقطني قد وافقه على أنه ليس من التابعين، وليس كذلك، ثم ذكر سماعه من الربيع بنت معوذ وزينب ابنت أبي سلمة، يجتمعان صحابيتين، فهو تابعي صغير، لكن عامة رواياته عن التابعين، عامة رواياته عن التابعين، فمراسله معضلة، عمرو بن شعيب ومراسله معضلة، لأنه روى عن هاتين الصحابيتين نادر جدا، أحاديث يسيرة جدا. قال الأمر الثاني أن قول المصنف روى عنه أكثر من 20 نفسا من التابعين جمعهم عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتيبه له ليس بجيد، فإن عبد الغني عدهم في الجزء المذكور 40 نفسا إلا واحدا، وهذه أسماءهم مرتبين على الحروف إبراهيم بن ميسرة وأيوب السختياني وأبو كير بن أشج وثابت البناني وجرير بن حازم وحبيب بن أبي موسى وجرير بن عثمان الرحلي والحكم بن عتيبة وحميد الطويل وداود بن قيس وداود بن أبي هند والزبير بن عاديم وسعيد بن أبي هلال وأبو حازم سلمة بن دينار وأبو إسحاق الشيباني وابنه سليمان بن أبي سليمان وسليمان بن مهران الأعمش وعاصم الأحوال. قال عبد الغني بن سعيد في نظر، يعني عاصم الأحوال في نظر، وعبد الله بن عون عبد الله بن أبي مليكة عبد الرحمن بن حرملة عبد العزيز بن رفير عبد الله بن عمر العمري وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن السائب وعطاء الخراساني وعلي بن حكم البناني وعمر بن دينار وابو اسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله وقتاده وابو الزبير محمد بن مسلم ومحمد بن مسلم الزهري ومطر الوراق ومكحول موسى بن ابي عائشه وهشام بن عروه ووهب بن منبه ويحيى بن سعيد ويحيى بن ابي كثير ويزيد بن ابي حبيب. ما شانهم هؤلاء الرواه كلهم؟ ما شانهم؟ يعني هؤلاء من التابعين روى عن عمرو شعيب. وقال عبد الغني بن سعيد بعد أن رواه حديث يزيد بن أبي حبيب هو ليزيد بن لهاد أشبه الأمر الثالث أنه قد روى عنه جماعة كثيرون من التابعين غير هؤلاء، لم يذكرهم عبد الغني، وهم ثابت بن عجلان وحسان بن عطية، عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جري، والعلاء بن الحارث الشامي، محمد بن إسحاق بن يسار، محمد بن جحاز. من هؤلاء الذين يذكرونهم منهم من هو أنزل طبقة من عرض شعير، منهم من ليس له إلا سماع فقط، ليس له إلا رؤية فقط، وليس له سماع. فعمرو شعيب أرفع طبقة منهم، روى له سماع. من حارث هم يكتبونها بعض يكتبونها كمان. والعلاء بن الحارث الشامي، محمد بن إسحاق بن يسار، محمد بن شحادة، محمد بن عجلان، أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وهشام بن الغاز. هشام بن الغاز من عند الطبعة الثانية، هشام بن الغاز، ويزيد بن عبد الله بن هشام بن لهاد، ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح. فهؤلاء زيادة على 50 من التابعين قد روى عنهم. وقد حكى المصنف عقب هذا عن الطبري أنه روى عنه 79 من التابعين، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.